ما معنى قد كان نبي من الانبياء يخطه، فمن وافق خطه ثوابا. هذا النحكي لمعناه آنفا. يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: نبي من الانبياء كان الله عز وجل قد انعم عليه بنعمة الضرب بالرمل، يتخذ ذلك وسيلة للاطلاع على بعض المغيبات، والاطلاع على المغيبات هو من خصوص الأنبياء والرسل. لكن الله عز وجل ذاك النبي الذي علمه ضرب الخط كان ينبئه عن بعض المغيبات بواسطة الرمل، بينما الأنبياء الآخرين ينبئهم فورا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن الخط على الرمل علم خص الله به بعض أنبيائه معجزة له. يقول الرسول عليه السلام من باب التعليق بالمحال: من وافق خطه اليوم خط ذلك النبي فهو مصيب، ومن لا فليس بمصيب، وانما يتعاطى الدجل، لان هذا العلم لم يبقى اليه سبيل ولا طريق، لانه خاص بذاك النبي. هذا بيسموه العلماء تعليق بالمحال، وهذا يكون فيه الجواب بهذا الاسلوب فيه نكته. فهو بدلا ان يكون ضرب الرمل باطل يعطيك فائده ان ضرب الرمل كان على النبي من الانبياء السابقين، فهكذا اذا كان باستطاعتك ان يطابق عندك علم ذلك النبي فانت الموفق. ماذا سيكون الجواب فيه ان كان ان يطابق ضرب رمل انسان غير موحى اليه ضرب ذلك النبي الموحى اليه؟ هذا اسم تعليق المحال. فإذا المقصود فيه التعجيز، فإن كنت تستطيع أن تعيد الأيام التي فاتت الصلاة فيها تقضي. طبعا هو يعرف ما هي استطاعته أن يعيد ذلك اليوم، فإذا سيعلم أن لا قضاء. كذلك هنا إن كان باستطاعته أن يواصل خط وخط ذلك النبي فهو المصير الموفق، ويعلم أن ذاك النبي مضى وانقضى وراح بمعجزته ككل الأنبياء الذين ذهبوا بمعجزتهم. أيضا خلاصة معنى: فمن وافق خطه خطه كذلك، هذا تعليق مستحيل، فلا يمكن موافقة خط اليوم الغلالين النجمين خط ذلك النبي. إذا فالضرب الرمل أمر غير مشروع لأنه تعليق المحال كتعليق قضاء الصلاة بعادة الأيام. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا أن نسلك منهج السلف الصالح في فهم الشريعة، ويحفظنا ويصوننا عن أن ننحرف يمينا ويسارا كما وقع في ذلك كثير من الطوائف المنتمية إلى الإسلام.